من آيات المواريث آباؤكم وأبناؤكم ماذا؟ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقدرت أن هذا هو الأقرب نفعا لك، ربما لقصور علمك فاتك أشياء لم تدرك بها القرب والبعد والأقرب والأبعد والأنفع وغير الأنفع، لكن الله عز وجل عليم بالعباد سبحانه وتعالى، أحاط بهم علما. ولهذا من يتفقه في هذه المواريث يتفقه في قسمة قسمها العليم الحكيم الحليم الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. هذه الآيات الثلاث في قسمة المواريث، الأولى منها فيها ميراث عمودي النسب، أصول الميت وفروع الميت. الآية الأولى فيها عمودي النسب الذين هم الأصول والفروع، الآباء والأبناء. والثانية فيها ميراث الزوجين والإخوة لأم، فيها ميراث الزوجين والإخوة لأم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذه ميراث الزوجين. ثم بعدها ميراث الإخوة لأم، أما الإخوة لأب والأشقة يأتي ميراثهم في آخر السورة. وعليه فالآية الأخيرة في آخر سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه فيها ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب، فيها ميراث الإخوة الأشقة وميراث الإخوة لأب. آيات المواريث بدأت بقوله يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. وفي قسمة المواريث أول من ذكرت قسمته من قرابة الميت الولد، أول من ذكرت قسمته الولد مع الوصية به. فانظر هذه الرحمة، رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بالأولاد. ولهذا استخلص أو استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن الله جل وعلا أرحم بالعبد من أمه وأبيه، وهذا المعنى جاء مصرحا به في الحديث، لله أرحم بولدها منها أو كما جاء في الحديث. فأوصى الأبوين بالولد مع العلم برحمة الوالدين لولدهما، فهذا دليل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. قال ابن كثير رحمه الله استنبط بعض الأذكياء، استنبط بعض الأذكياء من هذه الآية أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، أنه أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، لأن رحمة الوالدة بولدها معلومة، ومع ذلك أوصاهم، ومع ذلك أوصاهم، فهو سبحانه وتعالى أرحم جل في علاه. قال الشيخ توصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من والديهم، ولذلك وصى الوالدين بالأولاد، فالأولاد عند والديهم وصايا من الله، وصايا من الله. أنت تقرأ في القرآن آيات كثيرة فيها وصية الأبناء بالوالدين، وصينا الإنسان بوالديه، فئات عديدة فيها وصية الأبناء بوالديهم، وفي هذه الآية وصية الوالدين بأبنائهم. فالله عز وجل كما أوصى الأبناء بالوالدين برا وإحسانا، أوصى كذلك الوالدين بالأبناء تربية وتأديبا وإحسانا. والوالد يسأل عن هذه الوصية يوم يلقى الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأبناء أيضا يسألون عن هذه الوصية، أن هذا عهد عهده الله إليهم وأمرهم به ووصاهم به. فهؤلاء يسألون عما وصاهم الله به، وهؤلاء يسألون عما أوصاهم الله تبارك وتعالى به. قال الشيخ رحمه الله: فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم. وأمانات، اقرأ في سورة الأنفال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما الآية التي بعدها؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا فيه أن الأولاد أمانات، وأنه لا يخون العبد هذه الأمانة، وأن غش الأولاد في إضاعة تربيتهم خيانة وإضاعة للأمانة. فالأولاد أمانة، أمانة عند والديهم، وتحقيق الوفاء بهذه الأمانة أن يحسنوا تربيتهم التربية النافعة لدينهم ودنياهم، فهم مؤتمنون على ذلك. والأولاد وصايا، والله سائل الآباء والأمهات يوم يقفون بين يديه سبحانه وتعالى عن هذه الأمانات وهذه الوصايا. فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة، وإلا فقد ضيعوها وباءوا بإثمها وخسرانها. نعم. قال رحمه الله: فذكر الله ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات: إما أن يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقاسمون المال، أو ما أبقت الفروض على عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن، ويؤخذ من هذا. الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمون متساوين، ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. الحالة الثالثة: إذا كنا إناثا فإن كانت واحدة فلها النصف سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. قال الشيخ: فذكر الله ميراث الأولاد، فذكر الله ميراث الأولاد، وبهم بدأ كما قدمت، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم. بدأ بميراث الأولاد بقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا القدر من الآية يؤخذ من حالات الأبناء في الميراث، حالات الأبناء في الميراث، وأنهم على ثلاث حالات: إما أن يجتمع للميت من الأبناء الذكور والإناث، فهؤلاء القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن، أولاد صلب أو أولاد ابن. إذا وجد أولاد الصلب حجبوا أولاد الابن. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، وهي مستفادة من الآية القدر الذي قبله، هو قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. قال يؤخذ من هذا الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمون متساوين، لأن إذا كانوا ذكور وإناث ماذا يكون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا كلهم ذكور يتقاسمون متساوين، هذا مفهوم من الآية من هذا القدر. ولهذا الشيخ قال ويؤخذ من هذا الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمون متساوين، لكن لو كان معهم إناث فكما تقدم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن ارتفعت درجته حجب من دونه، يعني الأولاد يحجبون أولاد الأولاد. الحالة الثالثة إذا كنا إناثا، أي ليس معهم أولاد، إذا كنا إناثا فإن كانت واحدة فلها النصف، سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وأما بنت البنت وابن البنت لا يرث. وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلث، فلهما الثلثان. وهذا منصوص عليه في الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ومن الحكمة قال رحمه الله ومن الحكمة في الإتيان بقوله فوق اثنتين التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين، كما زاد فرض النصف لما صرنا أكثر من واحدة. وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان، فالبنتان من باب أولى وأحرى. فإن كان الثنتان بنات صلب لم يبقى لبنات الابن شيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب. وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف، وتمم الثلثان لبنت أو بنات الابن، وهو سدس يكمل به الثلثان. هذا ميراث الأولاد. الشيخ يقول رحمه الله من الحكمة في الإتيان بقوله فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فوق اثنتين، هل الحكم يشمل إذا كن اثنتين أو لا يشمل؟ إذا كن اثنتين يشمل أو لا يشمل؟ يشمل. ما الحكمة إذن قال فوق اثنتين ما قال اثنتين مع أنه يشمل الاثنتين؟ قال هذا فيه التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين، لا يزيد الفرض، كما زاد فرض النصف لما صرنا أكثر من واحدة، كما زاد فرض النصف لما صرنا أكثر من واحدة. والواحدة لها النصف، لكن لما صرنا أكثر من واحدة صار الفرض الثلثان، لكن ثنتين فما فوق لا يزيد بالزيادة كما زاد في الواحدة. والدليل على أن الثنتين داخلات في قول فوق اثنتين، يقول الشيخ وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان. هذا أين؟ في الآية الأخيرة، في الآية الأخيرة من السورة، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانت الأختين لهما الثلثان فالبنتين من باب أولى، فالبنتين من باب أولى. فالشاهد أن قول فوق اثنتين هذا يتناول الثنتين فما فوق، لكن الحكمة من قوله فوق اثنتين الفائدة التي أشار إليها الشيخ رحمة الله عليه. فإن كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء، إذا كان الميت ترك بنات صلب وترك أيضا بنات أبناء، ترك أيضا بنات أبناء، فبنات الأبناء ليس لهن شيء، وإنما الثلثان يقسم بين بنات الميت ثنتين فما فوق. فإن كان البنتان أو أكثر، أيضا إن كان البنتان أو أكثر بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب. لكن هنا حالة دلت عليها السنة أشار إليها الشيخ وختم بها هنا، وهي إن كانت العالية واحدة. ما معنى العالية واحدة؟ إذا كانت البنت العالية، البنت العالية التي هي من الصلب، إذا كانت البنت العالية واحدة أخذت النصف، وباقي الثلثين وهو السدس لبنت أو بنات الابن. ميت ترك بنتا واحدة من صلبه وترك بنات أو بنت ابن، بنات ابن أو بنت ابن، هذه الحالة يأخذ أو تأخذ بنت الابن أو بنات الابن يأخذون السدس تكملة الثلثين، لأن الواحدة لها النصف، تكملة الثلثين يكون من نصيب. فهذه الحالة، وهذه جاءت بها السنة في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقضي فيها، لما سئل عن هذه المسألة قال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. ابنة الابن أو بنات الابن يرثنا في هذه الحالة مع وجود بنت واحدة من صلب الميت، لكن لو كان من صلبه بنتان أو أكثر لا يرثنا شيء، لكن لو كانت واحدة يكون لها النصف وتكملة الثلثين الذي هو السدس يكون من نصيب بنت الابن أو بنات الابن. وهذا الفرض جاءت به السنة الصحيحة في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا، وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزل، وأما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في المواريث. هذا ميراث الأولاد، هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا، أي أتت على كل ما يتعلق بميراثهم. سبحان الله، استوعبته استيعابا في لفظة وجيزة، يمكن سطر وزيادة قليل، استوعبت ميراث الأولاد في حالاتهم كلها، ذكورا بلا إناث أو إناثا بلا ذكور أو ذكورا وإناث، استوعبته استيعابا. وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. الله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يطلق على الذكر والأنثى. ماشي لو قلت لبنتك يا ولدي، ولا ما يمشي؟ يا ولدي، عندنا مستنكر لو يقول يا ولدي هذا، لكنه مستقيم. لو قال لها يا ولدي افعلي كذا، يا ولدي ابدأ من اليوم، هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا، استوعبته الآية استيعابا، وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزل. أما أولاد البنات فلا يدخلون، أما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في الميراث، هم أولاده لكنه في إطلاق الأولاد في الميراث لا يدخلون، وإنما الذي يدخل أولاد الأبناء دون أولاد البنات. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر الله ميراث الأبوين الأم والأب، فجعل الله للأم سدسا وثلثا، جعل لها السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقا، منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن، وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران. ثم ذكر الله ميراث الأبوين، بعد الأبناء ذكر جل وعلا ميراث الأبوين الأم والأب. الأم الله عز وجل جعل لها في الآية الأولى من آيات المواريث، جعل لها السدس والثلث، جعلها السدس والثلث، السدس في حالة والثلث في حالة. السدس في حالة وجود أبناء للميت، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم يكون لها السدس في حالتين: الحالة الأولى أن يكون للميت أبناء، أن يكون للميت أبناء فينزل نصيبها من الثلث بسبب وجود الأبناء إلى السدس. فإن لم يكن له ولد، لم يكن للميت أبناء لكن له إخوة، مثلا ميت مات عن أم وأب وإخوة، أم وأب وإخوة، الأم في هذه الحالة لها السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم في هذه الحالة لها السدس. والأب ماذا له؟ ميت ترك أما وأب وإخوة، الأم لها السدس والأب له الباقي تعصيبا، والإخوة محجوبين بماذا؟ بالأب. الإخوة ماذا صنعوا هنا؟ مثل ما قال الفقهاء: أضروا بميراث الأم ولا شيء لهم، وجودهم أضر بميراث الأم، نزل إلى الثلث إلى السدس ولا شيء لهم لأنهم محجوبين بالأب، لكنهم أضروا بميراث الأم، نقص إلى السدس. نعم. جعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران. ما هم الشرطان المذكوران؟ وجود أبناء أو وجود إخوة. إذا وجد أبناء أو وجد إخوة نزل فرضها إلى السدس، فإن لم يكن له أبناء ولم يكن له إخوة ففرضها السدس. إذن جعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران. لكن هناك أيضا مسألة تتعلق بالزوجة. نعم. قال رحمه الله: وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه إذا كان مع المسألة الباقية، إذا كان مع الأم مع الأبوين زوجة، إذا كان مع الأبوين زوجة أو أحد الزوجين. نعم. وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم، فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم. هذه المسألة التي ذكر رحمه الله، إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين، إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين، فإن الأم في هذه الحالة تأخذ ثلث ما يبقى بعد الفرض. فإن الأم في هذه الحالة تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، بعد فرض أحد الزوجين. وهذه المسألة قضى فيها عمر، قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما الأب، قال رحمه الله: وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا لم يزد الأب على السدس، وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع. نعم، هذا في ميراث الأب. الأب له السدس إن كان للميت أبناء ذكور، إذا كان الميت أبناء ذكور فنصيب الوالد وفرضه السدس. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددات فرض له السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل، وهو الأب هنا، لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم، فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب. إذا كان الميت ترك أب وبنات، إذا كان الميت ترك أب وبنات، ففرض الأب في هذه الحالة السدس، لأن الميت له ولد، ففرضه في هذه الحالة السدس. والبنات ما هو فرضهن؟ نعم، الثلثان، مر معنا. البنات فرضهن الثلثان، الباقي يرجع للأب التعصيب، ولهذا يكون الأب في هذه الحالة هو ورث السدس فرضا وورث الباقي تعصيبا، ورث الباقي تعصيبا. نعم. قال رحمه الله: وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للأب زيادة عن السدس. إذا كان هناك ورثة آخرين واستغرقت الفروض التركة لم يبق للوالد شيء، فيكون نصيبه السدس. كما لو خلف أبوين وبنتين، فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنتين الثلثان. إذن في هذه الحال لم يبقى شيء، لم يبقى شيء يأخذه الوالد بالتعصيب، لأن الأم أخذت هذا السدس. نعم. ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بغير تقدير، بل بالعصب أو بالعصب، بأن يأخذ المال كله إذا انفرد، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض، وهو إجماع. نعم، إذا انفرد الأب ميت لم يترك إلا والد فقط، ما له أبناء ولا له زوجة ولا، يأخذ الميراث كله بالعصب. نعم. قال رحمه الله: وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العمريتين، فإن الأم ترث ثلثا كاملا مع الجد. وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة. يقول: أما ميراث الجدة السدس، ميراث الجد تقدم حكمه حكم الأب إلا في العمريتين اللتين قضى فيهما عمر. وأما ميراث الجدة عند فقد الأم، جدة لا ترث إلا عند فقد الأم، فميراث الجدة عند فقد الأم السدس مثل فرض الأم، سواء كانت جدة من قبل الأب أو كانت جدة من قبل الأم. وعند اجتماع الجدات يقتسمن السدس، عند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس. قال الشيخ فهو في السنة، يعني ميراث الجدة في السنة، وهذا جاء في سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، جعل للجدة السدس. قال الحافظ في بلوغ المرام صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وقال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن أم للميت، إذا لم تكن أم للميت، فبإجماع أهل العلم أن للجدة السدس. نعم. قال رحمه الله ثم ذكر الله ميراث الزوجين وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن فلها أو لهن الثمن. نعم. قال رحمه الله ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم وأنهم لا يرثون إلا إذا كان الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد، فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس وللإثنين فأكثر الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. نعم، يعني في هذه الآية الثانية بعد أن ذكر ميراث الزوجين ذكر ميراث الإخوة لأم، الإخوة لأم، وأما الإخوة لأب والإخوة للأشقة يأتي ميراثهم في الآية الأخيرة من السورة. فالإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كانت إذا كان الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأصول، يعني ليس له ولد ولا والد، ليس له ولد ولا والد. وقول الله عز وجل في آخر السورة يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ولا والد، ولا والد. الكلالة المراد بالكلالة الذي ليس له ولد ولا والد، لأن قوله في لأن ذكر ميراث الإخوة، ذكر ميراث الإخوة، وإذا كان الوالد موجود كيف يكون شأن الإخوة في الميراث؟ محجوبين. فإذا قوله يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي أيوة ليس له والد، لأن السياق دل على ذلك، سياق الآية دل على ذلك لما ذكر الإخوة، الإخوة مع وجود الوالد الإخوة مع وجود الوالد محجوبون، ليس لهم ميراث. نعم. وهنا في الإخوة لأم يرثون إذا كان الورثة كلالة ليس فيهم أحد من فروع ولا الآباء ولا الجد، فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس، وللاثنين فأكثر الثلث يستوي فيهم ذكورهم وإناثهم، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يستوون في ذلك الذكور والإناث حظهم يكون سواء. نعم. قال رحمه الله وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها ومن بعد الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وقد اتفق العلماء على ذلك، وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة، بالورثة، فإن كانت كذلك فإنها وصية إثم وجنف يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. من بعد وصية أو دين غير مضار، يعني لا يكون في الوصية مضارة بالورثة وإجحاف في حقهم وظلم لهم وإضاعة لحقوقهم. فالقسمة للمواريث القسمة للمواريث تكون من بعد قضاء الدين، والدين يبدأ به قبل الوصية، لأن الشافي ذمة في ذمة الميت، والميت مرتهن بدين، فأول ما يبدأ فيما يتعلق بماله ينظر هل عليه ديون فتسدد الديون التي عليه، لأن الديون التي عليه هي أموال في الحقيقة ليست أكمل للميت، أصلا ليس أموال الميت، هي أموال لأصحابها، هي في ذمته لهم، فأول ما يبدأ به تعاد هذه الأموال لأصحابها، تسدد الديون التي على الميت، لا تقسم التركة في أموال ليست الميت، أول ما يفعل يخرج هذه الأموال التي هي لأصحابها ليست الميت، تعاد لأصحابها، كانت في ذمتي فتعاد إلى أصحابها، ثم الوصية التي ليس فيها إجحاف أو ظلم بالورثة، ثم بعد ذلك تكون القسمة للمواريث. نعم. قال رحمه الله: وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصان، بأن يعطى وارث فوق حقه أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه. ثم ذكر في آخر نعم هذه الآية التي تلي آية الميراث، والشيخ أشار إليها، تلك حدود الله. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم، بأن الأنثى الواحدة لها النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب. فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء الإخوة لأب، وإن كن نساء أشقاء وأخوات لأب. واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبق للأخوات للأب شيء، فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها، وأعطيت الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين. هذا مثل إيش؟ مر معنا نظير له في إذا كنا بنات فلهن الثلثان، لكن إن كانت بنت واحدة وهناك بنت ابن أو بنات ابن فإنهن أو إنها يأخذن أو تأخذ السدس تكملة الثلثين. وهنا نفس الأمر، الشقيقة إذا كانت واحدة فلها النصف، ميراثها النصف، فتعطى الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، لكن لو كانت الأخوات الشقيقات ثنتين فأكثر لا يكون للأخوات لأب شيء، لكن إن كانت واحدة فلها النصف، وتأخذ الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. هذا الحكم جعل كبنات الأبناء، كبنات الأبناء مع البنات سواء، وقالوا لأنهن في معناهن، لأنهن في معناهن، فإن الله سبحانه فرض للأخوات كما فرض البنات، فرض للأخوات كما فرض للبنات، للواحدة النصف وللاثنتين فما فوق الثلثان، فيكون حال الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة مثل حال بنات الابن مع البنت الواحدة. نعم. قال رحمه الله: وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه مسلم. فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإن استوت منزلتهم فيقدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، والله أعلم. نعم. ختم رحمه الله بهذا الحديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهذا من الحديث الجوامع وهو من الحديث التي زادها ابن رجب على 40، فهو من جوامع الكلم، وأتى على جل ما يتعلق بالميراث، لأن آيات الميراث الثلاثة مع هذا الحديث، حديث ابن عباس، اشتملت على أحكام الفرائض كلها كما يقول الشيخ، على أحكام الفرائض كلها، لا يستثنى من ذلك إلا مسائل يسيرة مرة معنا بعضها، مثل الجدة وبنت الابن مع البنت الواحدة، وأشياء يسيرة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.